وقال الشيخ حفظه الله تحت عنوان الصلاة ثالثا، وقال عمران بن حصين: كانت لي بواسير، والبواسير معروف، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقال أيضا: سألته صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد، فقال: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما وفي رواية مضطجعا فله نصف أجر القاعد، والمراد به المريض. فقد قال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وعاد صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. هو ده الحديث الأخير دليل من يعني يقول لا تصلي على شيء ليل، لا تصلي على شيء ليل، لأن هذا المريض كان يصلي على وسادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوسادة ورماها، أم واخد عود عشان يسجد عليه، فأخذ العود ورماه. طيب ليه هو صلى على الوسادة؟ علشان ما يقدرش يسجد على الأرض، فأم رفع الوسادة كم مسند كده فوق بعض عشان هو قاعد يسجد عليه، حط راسه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اسجد على الأرض فإن لم تستطع تأوني إيمان. لكن ما تعيش بقى ايه تعمل، فكرنا بأمية بن خلف لما نزل قوله تبارك وتعالى: فاسجدوا لله واعبدوا، فسجد المسلمون والكافرون إلا الجدع ده، استكبر أن يسجد فأخذ كفا من تراب وأنحط عليه، يبقى التراب هو الذي سجد على جبهته، ها مش هو اللي سجد، يعني لم يتحقق الأمر أمر بالذل، لم يتحقق، يعني ما يعني فعل ذلك إلا كبره. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أنت الأصل أنك أنت تصلي على الأرض، يعني جبهته تصل إلى الأرض، فعجز أن توصل جبهتك إلى الأرض، يبقى إيه ما بقي إلا أن تومي إيمان. يفهم من الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجة بسند صححه الشيخ الألباني من حديث أنس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناس وهم يصلون قعودا من مرض، فقال: إن صلاة القائم على النصف من صلاة القاعد. وفي هذا رد، في هذا الحديث رد على من يقول: بل إذا كان مريضا فعجز عن القيام يأخذ أجر القائم، يأخذ أجر القائم. ليه؟ لأن هذا حديث نص في المسألة أنه خرج فوجد ناسا يصلون قعودا من مرض، إذا ثبت عذرهم وعجزهم عن القيام، فقال لهم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يبقى إذا هو لم يعتبر عذرهم في هذه المسألة، يبقى يعني كأن هذا الحديث مخصص لعموم قاعدة الأعذار أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وحمل بعض أهل العلم حديث عمران بن حصين على النافلة دون الفريضة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فقالوا إن هذا خاص بصلاة الفريضة، وطبعا الحديث خرج عاما يشمل الفريضة وغيرها كما هو الراجح عند أهل العلم. وتحت عنوان الصلاة في السفينة سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة فقال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه البزار والدارقطني وصححه الشيخ الألباني أيضا حفظه الله، وأحال هذا البحث على تفسير الأحاديث الصحيحة له، لأن من أراد أن يعلم حجة الشيخ في تصحيح هذا الحديث فليرجع إلى سلسلة الأحاديث الصحيحة. ولما أثنى يعني لما كبر في السن عليه الصلاة والسلام، لما أثنى صلى الله عليه وسلم وكبر اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وده برضو في رد على بعض المتأخرين الذين أبطلوا الصلاة بالاستناد على جدار أو نحو ذلك، يعني يقولون إذا الرجل يعني استند إلى الجدار يبقى صلاته باطلة أو إن صلاته ناقصة أو نحو ذلك. لا، هو إذا احتاج إلى ذلك وإذا وجد أنه عاجز عن أن يقوم فله أن يتكئ على جدار أو عمود أو عصا أو نحو ذلك.